حتى أن المرأة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسباب المودة تنقطع يوم القيامة: النسب وغيره، والمشاركة في التجارة، والمشاركة في الزمالة، والمشاركة في المواطنة، والمشاركة في أي أمر من أمور الدنيا التي تقتضي مودة طبيعية تنقطع يوم القيامة. فمن قادته هذه المودة إلى عصيان الله عز وجل أو ترك واجب من الواجبات فإنه قد أسرف في حبه هذا ووضعه في غير موضعه. نعم. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره محبوبهم غيره كما لا يماثل محبوبهم غيره كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيحين أي صحيح في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 40. لما قال في الصحيح عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. شاهد أنه لم يكتفي بقول لا إله إلا الله، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله ما قال لا إله إلا الله على الحقيقة. فتفسير لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله. قوله هو في الصحيح يعني في صحيح مسلم. نعم. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي علق عصمة المال والدم بأمرين في الحديث. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. قوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله. فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. قال الشارح رحمه الله: قال شيخنا وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله. وهذا من أعظم ما يبين أو نعم وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو الله وحده لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. نعم. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. يعني شك في الكفر بما يعبد من دون الله أو توقف. لم يحرم ماله ودمه. نعم. فيا لها من مسألة ما أجلها،